أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

وجعلنا جهنم للكافرين من ربكم

وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفي بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا I'm sorry.

صدق الله العظيم.